الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتاب السنة، قال آخر كتاب الإيمان لأبي عبد الله رضي الله عنه، أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، أدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. صحيح عظيم، هو جمع لكل يعني ما مضى من أحاديث هذا الباب. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون بابا، قول بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. يدل هذا على أن كل ما أمرنا به من عبادة وطاعة وخلق بأنها من الدين وأنها داخل في مسمى الإيمان، كل داخل في مسمى الإيمان. وبعض هذا يعني فرض لازم واجب، وبعضه يعني أمر مستحب، وبعض هذا الفرض اللازم الواجب تركه بذاته كفر كالصلاة وترك النطق بشهادة لا إله إلا الله. إن من ترك النطق بشهادة لا إله إلا الله حتى وإن كان مقرا بها بقلبه فهو كافر، لا بد أن ينطق بها بلسانه كما يقر بها كذلك بقلبه. فهذه من هذه الشعب، في شعب تركها كفر وفي شعب تركها إثم عظيم، ترك الزكاة فإن هذا يعني يعذب على ترك الزكاة، ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعذب، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام إلا ملة الكفر كما جاء في ترك النطق بالشهادة وترك يعني الصلاة. وفي شعب مستحبة، يعني شعب كثيرة من هذه الشعب يعني مستحبة كأنواع من الصدقات وأنواع من البر وأنواع من الإحسان، ومنها آخر شيء إماطة الأذى على الطريق، فإن إماطة الأذى على الطريق أدنى أن يكون مستحبا. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال قالوا يا رسول الله من المؤمن؟ قال من أمنه الناس. من أمنه الناس، هذا المؤمن على الحقيقة، يعني هذا المؤمن على الحقيقة، وإن كان جاء يعني أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن بعدين ثمرت هذا أن المؤمن من أمنه الناس، فالذي أمنه الناس هذا يعني دليل أنه مؤمن. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجل قلبه. نعم. حدثنا محمد قال: ذكر الله وجل قلبه، هذا عمل من أعمال يعني القلوب، فدل هذا على أنه مؤمن. الله وصف المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالله وصف المؤمنين حقا، مفهوم هذا، إن من لم يأتي بهذا ليس مؤمنا حقا، هو من ذاك يعني الداعي للإيمان وليس للمؤمن. نعم. حدثنا محمد قال حدثنا وكيع عن كهنس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل عليه السلام: صدق. قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه أو يصدقه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم. جعل النبي هذا الإيمان فجاء ليتم الإسلام والإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين داخل فيه الإيمان والإسلام والإحسان في درجات الدين، إسلام أولا ثم إيمان ثم إحسان. فأخبرنا النبي أن هذا هو الدين، فكل هذا داخل في معنى الدين. نعم. آخر حديث في كتاب الإيمان، أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا جامع كريم بن وسلم. هذا واحد يطلب طلب من الرسول أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعد. طلب عظيم، يعطيني كلام في الإسلام ما أحتاج أن أسأل أحد بعده، يجمع لي حقيقة يعني الإسلام. فالنبي أعطاه كلمتين جملة واحدة، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهي تشمع الدين كله، آمنت بالله تدخل فيها كل معاني الإيمان، لأن كل معاني الإيمان بعد ذلك داخلة في الإيمان بالله، هي فرع من فروع. فالإيمان باليوم الآخر هذا يوم الله، والإيمان بملائكة هؤلاء جند الله، والإيمان بالرسل هؤلاء رسل الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالكتب هذه الكتب التي أنزلها الله هذا، والإيمان بالقدر خيره وشره هذا هو تقدير الله تبارك وتعالى وأمره الكوني القدري وما أخذ الله تبارك وتعالى فيه للعباد. فكل معاني الإيمان رجع الإيمان بالله، وكل تصديق بأي غير رجع الإيمان بالله. واستقم هذا الطريق هو إهدنا الصراط المستقيم، وكل أعمال الإسلام استقامة، والخروج عن أعمال الإسلام والدين عوج خلاص يعني انحراف. فالصلاة والصوم والزكاة والحاجة كل استقامة، هي داخل في معنى الاستقامة. فالذي يفعل هذا مش على الطريق، على الصراط المستقيم يصلي ويصوم ويزكي، واللي يخرج عن شيء من هذا طلع برا برا الخط فسق. فالرسول أعطاه الدين في كلمتين، قال له قل آمنت بالله ثم استقم بس، ما يحتاج بعد ذلك أن يسأل أحد عن الجماع والدين كله، إيمان واستقامة. وفي قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم فيها. فهؤلاء الذين كتب الله لهم الفلاح والنجاح هم عملوا هذا. إن الذين قالوا ربنا الله، وقالوا ربنا الله هذا صدق، لا يمكن أن يكونوا صادقين في هذا إلا عملوا بالمقتضى هذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم فيها. فهذا الحديث من جامع كريم الله، قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. الحمد لله رب العالمين.